مألوفة عندك. لا، النعم بتاع الله سبحانه وتعالى يعني انا عايزك تألفها، بس تألفها بالشكر، تتألف معها بالشكر. ولذلك أن من فضل الله عليك أنه خلق ثم نسب إليك. خلق إيه؟ قال خلق جسمك، وبعدين يكتب الملائكة تكتب إيه؟ فلان ذهب درس الشيخ وصلى العشاء وحضر الدرس، صح؟ الله خلق جسدك وخلق لك حب الطاعة وأوجد لك وحبب إليك فعل الخير، ولما انت عملت الخير اللي ربنا سبحانه وتعالى يعني حببه اليك وحببك اليه، نسب هذا الخير لمن؟ لك. مع انه الخير كله بيد من؟ لا اله الا الله. انا وجدناه صابرا على سيدنا مين؟ ها؟ ايوب. سيدنا داود، نعم العبد انه ايه؟ الله اكبر، نعم العبد انه يعني الله خلق واعطى، لا اله الا الله. طيب، طب هل لنا من وصفة طبية إيمانية تخلينا أنا وأنت والمستمعين والمستمعات واللي يسمعوا لهذا الدرس إن شاء الله يدخل على باب الصبر؟ لأن أنا أتصور أن خلف باب الصبر باب الجنة. يعني لو دخلت أنت في باب الصبر بإذن الله هتجد باب الجنة إن شاء الله رب العالمين. اللهم وقفنا على باب جنتك وأدخلنا إياها يا رب العالمين. طيب، أول شيء قال أتعلم الصبر. يعني أتعلم الصبر؟ نبدأ اليوم منهج عمله إن شاء الله. مثلا يعني الزوجة عندك كثيرة الكلام، طبيعتها كده، أو لا تتكلم. ما هو في نوع يشكو من كثرة كلام زوجته، ونوع يشكو من إيه؟ من قلة كلامه. نوع يشكو من إيجابية زوجته. يقول يا سيدنا الشيخ وضع انفها في كل شيء. عملت ايه اليوم؟ اختك عملت ايه؟ ايجابيه وعايزه تعمل شيء. والتاني يشكو من ايه؟ من سلبيه زوجته. ايه رايك يا ابو فلان؟ اللي تشوف يا اخوي. يعني لا اله الا الله. زميله في العمل يقول له يا اخي احمد ربنا، ده انا زوجتي عايز ارفع انزع منها الريموت كنترول مش عارف. الحمد لله ان الريموت كنترول عندك. واخد بالك انت؟ احمد ربنا. لا، مفيش حد عاجبه. الايجابيه مزعله فلان، والسلبيه مغضبه علان. لا اله الا الله. طب انت متى ترضى؟ متى ترضى؟ فانت اليوم انا بوصف لك اهو بعض الحالات. صح. مثلا يعني الزوجه تجعل من بعض الزوجات يعني مثلا تجعل من الحبه قبه، والكلام برضه لبناتي الزوجات في الازواج نفس القضيه. يعني ايه تجعل من الحبه قبه؟ فيه رجل يبقى في البيت كانه ضيف، بس ضيف خفيف الظل، اذا انتدب العمل يعمله، لم ينتدب لا يضع انفه في صغير الامر ولا الكبير. والزوجه هي بتدبر الموضوع الاقتصادي والموضوع الاجتماعي. خلي بالك يا ابو فلان يوم الجمعه احنا ان شاء الله هنروح نهني فلان، وعايزين نعزي فلانه، وعايزين يبقى هي اللي ايه المدري يعني مديره العلاقات العامه، وزيره الخارجيه، وزيره الداخليه، بس وزيره الحربيه ما تنفع، وزير سبحان الله الا معك يعني، يعني سبحان الله هي ماسكه الوزارات كلها، وانت خلاص سلمت لها القياده. خلاص مش طبيعي، مش من باب الايه؟ انها هي التي تدرك هذه الامور، خلاص، وهي وجدت منها الخير كله، تمام؟ ولذلك عيالنا اللي بيتزوجوا يجي بعد سنتين ويبدا في الشكوى، نقول له لا يا بنتي خطا، اصبروا سنتين ثلاثه اربعه لغايه ما نفهم شخصيه بعض. خلاص لغايه ما نفهم شخصيه، ولما نفهم يبقى نشوف سبحان الله مين عليه يعمل دي ومين عليه يعمل دي، وتمشي الامور. فانا اول مرحله صبر تعمل فيها ايه؟ فرضنا زوجتك يعني دقيقه، مش يعني دقيقه وثانيه وساعه، لا دقيقه في الامور يعني تحب الدقه، يعني تحب الايه؟ تحب الدقه سبحان الله. فانت تضيق ذرعا بهذا الموضوع، ها؟ ابتدي تعلم الصبر عليها في هذا الامر. ولاي ما شاء الله لا قوه الا بالله، والله الدقه بتاعت انا نفسي اتعلمها. انا لو اهلي علموني الدقه اللي عندي دي والتدقيق في الامور وعدم اخذ الامور هكذا، والله انا كان يكون حالي احسن حال. تشعرها بالايه؟ بالفخر. هتنتهي عن الدقه. انت كمان عايز تشاركني في الحته اللي انا متخصصه فيها؟ خلي بالك انت. فانت بس جرب. هي مثلا كثيره الكلام، وده بس صبرك بالله. طب الاول توقفي خدي نفس شهيق زفير اهدي ان شاء الله صلي على رسول الله. طب عقبال ما تصلي تقول انت ايه قدرت تقول لك كلمتين. خلي بالك سنه سنه الصبر. وهكذا الزوجه ده فيه زوج الله يرضى عنك قاعد في البيت عامل زي برج المراقبه بتاع المطار. البنت داخله الغرفه رايحه فين؟ داخله غرفتها تعمل ايه؟ عندها دروس. طيب الولد فين؟ الولد في الفرن. يا ابن الحلال من الزياده عن اللزوم. يعني سبحان الله البنت همست في اذن امها كلمه اعمل انك مش واخد بالك. لا في اباء والعياذ بالله ازواج مالها فاطمه فهي محرجه منك عايزه في بنت قالت سرا لامها سر يخص النساء. لا ابدا بتسال عن ايه؟ لا موضوع كده والحمد لله. ايه وانا يعني في البيت ماليش قيمه؟ انا عايز اعرف لا اله الا انت سبحانك. موضوع ما تفهمش انت فيه. انا ما افهمش والشيطان قاعد جنبه. يا ولد خليك راجل رد عليه اوعى تسيب لا حول ولا قوه الا بالله. فانا اريد ان اقول والله لا تتصدع البيوت ولا المجتمعات الا عندما يذول الصبر. اول ما الصبر يذول ويكون غير موجود الحياه الناس تخبط في بعضها. زميلك في العمل هو انت هتجيبه بعد وسنه 50 سنة تدخله في بطن امه وبعدين ترجعه تربيه على طريقتك انت؟ يا اخي هو فضولي هو طبيعته الفضوليه. اول ما يجد عليك قميص جديد ثوب جديد ساعه جديده يبدا في الاسئله. استوعبه بارك الله بس لحظه هدوء وخلي بالك يا فلان انا في 2-3 حقيقه في المصلحه بيضيق ذرعا بكثره الاسئله التي تطرحها في قليل امر. انا باب ايه والله بالله عليك من باب النصيحه ولا تسالني من هم لان يقول لك مين اولاد انا عارفه هو الموظف اللي في الطابق السادس وعارفه محمود اللي في الطابق الثاني والواد بتاع العلاقات العامه. لا اله الا انت سبحانك. هو مستنفر. لا انا مش عايزك تكون مستنفر بالعكس ولا الشيطان يستنفرك ولا اخلاقيات الناس تستنفرك. انا عايز سبحان الله العظيم يا اخي معنى ابن زائده الرجل يراهن عليه 100 ناقة لاعرابي قح لا يملك شسع نعله. قالوا لو خليت معنى ده قطب جبينه وانفعل نعطيك 100 ناقة. قال يا سلام. طب بالله عليك الرجل ده لو جاء اي مجتمع عندنا عربي ها احنا مستنفرين من غير شيء صح ولا لا؟ لو قال ازيك بس عامل ايه ها؟ فراح جاب الرجل شاه وذبحها وقلب الفروه من الداخل وخلى الجلد اللي فيه الدم من الايه؟ من الخارج. وقفز جلس على سرير الاماره بتاع معنى. فمعنى لم تفارقه ابتسامته. وزحزح شويه تزحزح. الرجل الاعرابي التصق فيه تزحزح لغايه ما جاء على اخر الكرسي وجلس. فالحاشيه جلسه شوف ايه الاعرابي العجيب ده هم لا يدركون مساله الرهان. يقول له ايه؟ اتذكر اذ قميصك جلد كبش واذ نعلاك من جلد البعير. فاكر يا معنى ايام الفقر وايام ما كنت معنى ده امير ابن امير ابن امير واخذ الاماره كابرا عن كابر. يقولوا يعني باللهجه الحديثه ولد وفي فمه ملعقه من الذهب. لكن هو عايز ايه؟ يجيب حقائق مكذوبه يغدو بها ايه؟ معنى. اتذكر اذ قميصك جلد كبش واذ نعلاك من جلد البعير. فقال له اذكر ذلك ولا انساه. لقيت ايه الباب مسدود ما فهمها. طب ده نغضبه ازاي ده؟ قال له فسبحان الذي اعطاك ملكا وعلمك الجلوس على السرير. قال له بفضل الله لا بفضلك. الله هو ده بارد ولا ايه؟ ما سبحان الله الاعرابي خلاص هيخسر الايه؟ هيخسر الرهان. لا اله الا بس الرهان في الاسلام حرام خلي بالك المراهنات حرام عشان يقول لك الشيخ عمر جاب سيره الايه؟ المراهنات. لا فالمهم قال له فمر لي يا ابن ناقصه بمال فاني قد عزمت على المسير. يا الله العربي لما يشتم بامه دي تثور فيها حروب تقوم عليها سبحان الله. قال اعطوه 1000 دينار قليل منك واني لاقطع منك بالمال اليسير. اعطوه 1000 أخرى. ما فيش فايده. وقبل ان يتكلم الرجل قال وأعطوه ألفا ثالثة أن صبرنا على أمثاله. معنى فهم القضية، عرف ده جاي مستنفر من جماعة وعايز ايه يغير وجهه معه. معنى عندما صنع هذا، صبر ولا مش صبر؟ صبر ولا مش صبر؟ طب انت ليه ما تعلمش الصبر؟ تعلم الصبر على كل من حولك، زملائك، زوجتك، زوجك، ابنك، جارك، قريبك، في يا اخي اقارب لك لا هم لهم الا ان يحسدوك وان يتكلموا عليك وان يخوضوا في عرض. انا بمنتهى الاريحيه اقول لك جرب ان تكسر حسدهم بالاحسان اليهم. ثاني، جرب ان تكسر وتمنع حسدهم بان تزيد في احسانك اليهم. قول يا شيخ ده كلام مش منطقي، ازاي يعني؟ هو انا عارف انه بيحسدني، ما دخل بيتي الا وتثور مشكله بيني وبين اهل بيتي وبين عيالي ودمال. انا اريدك ان تزيد في الاحسان، فاتق شر من احسنت اليه بزياده الاحسان اليه. ليه الكلام ده تجيبه من عندي؟ قال ربنا في سوره فصلت، بسم الله الرحمن الرحيم، ادفع بالتي هي احسن. يعني هو عمل فيا ايه؟ سوء، يبقى انا ادفع بايه؟ مش بالحسن ولا بالحسن، لا، بالتي هي ايه؟ احسن. فاذا الذي بينك وبينه عداوه، والحسد ده بيورث ايه؟ عداوه. طب العداوه دي كيف يعني اضبطها؟ فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم. وبعدين نهايه الايه قال وما يلقاها الا الذين ايه؟ صبروا، وما يلقاها الا ذو حظ عظيم. الايه اللي بعدها توضح لك الصوره. واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله انه هو السميع العليم. يبقى اذا عدم صبري ده من ايه؟ نزغ من من الشيطان. عدم احساني لمن اساء الي نفس القضيه، سبحان الله، من نزغ الشيطان. فانت الله صادق فيما يقول، صدق الله فيما قال، فاذا الذي بينك وبينه عداوه. طب انا دفعت بالتي احسن ولكن لم اجد المقابل، ما وجدتش المقابل، هو انا من احسن اليه سنوات طويله ولم اجد. يبقى اذا احول من فضل الله علي نيه عمل الخير هذا لوجه الله عز وجل. يبقى انا عملت الخير في ابن اخويا وابن اختي واولاد عمي وجاري وزميلي وصدق ورديت غيبته ودفعت عنه. متى؟ عندما احتسبت كل ما اصنع لله رب العالمين. تمام. هو سقراط، حد من سقراط افلاطون، حد منهم يعني، كانت زوجته بذيئه النساء وعصبيه، فقال لتلميذ له بما لا تتزوج؟ فالتلميذ عايز يقول له ما انا شايف العينه يعني. قال له تزوج يا بني، ان كانت امراه صالحه سعدت طوال حياتك، وان كانت غير ذلك اصبحت فيلسوفا. لما هي تطلع الفلسفه منك في ايه؟ في الضغط عليه، كل ما تضغط عليه يعني، سبحان الله. فانا اقول لاحد الشعراء الفكاهيين كان عندنا في مصر، كان مشهور جدا، يقول يا استاذ فلان يعني ممن تعلمت هذه الفكاهه؟ يقول من سوء اخلاق زوجتي معي. معقول؟ لا والله، اهرب منها واروح اقول قصيده ضاحكه، اشتهر بهذا سبحان الله. فتعلم الصبر على من امامه. انت زوجتك يا اخي غير كده، هي صالحه مصليه تتقي الله، ولكن طبائع الناس، انت فيك طبائع لا تتغير، انا فيها طبائع لا تتغير. لا تبسوا طبائع الناس ولا ملكاتهم، ولكن تحملوهم وتحملوا ما فيهم، هنا يصبر الانسان. ان للمتقين مفازا. جي منين الفوز ده؟ من تعلم الصبر. فانا عايز تبدا اليوم باول مفتاح من مفاتيح الجنه، ان تتعلم الصبر ممن حولك، الزوج على الزوج والزوج على الزوجه وعلى العيال وعلى الجيران وعلى الزملاء في العمل وعلى الاقارب وعلى وعلى. يبقى الصبر ملكه. الصبر ايه؟ ملكه. ولذلك قال ربنا في امر الصلاه وامر اهلك بالصلاه، لازم تصطبر عليه، ما ينفعش تؤمر مره وانتهى، اصبر مره واثنين وعشره وعشرين، وخلي الصبر لك ايه؟ لك عاده. فلما تصطبر ويصير الصبر لك عاده تبقى مصابر. يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا، يعني اجعل نفسك ايه؟ مصابر. المصابر ده ايه؟ من جانب المدافعه، تدافع الايه؟ القلق تدافع الشعور بالهم، الشعور بأنك مضطهد في هذه الحياة. إياك تظن أنك مضطهد، ولقد كرمنا بني آدم. يا أخي من ضمن التكريم أن يحببك في طاعته، يحببك في المساجد، في مجالس العلم، في عمل الخير، في سماع الخير. والله يا إخوة يا أولادي، يعني سبحان الله، الصابر لن يجني إلا خيرا في الدنيا والآخرة. هي كده الصابر، بس أنت جرب وابدأ في التعلم. قول اليوم إن شاء الله أبدأ في تعلم الصبر. إحنا الدرس كله اليوم عن إيه؟ عن إيه؟ طريقة تعلم الصبر. أصبر على من أمر. خلاص، ملكات الناس لا تتغير. عالم صبرك على الطرف الآخر، هل غير فيه خلقا؟ هل غير الخلق؟ هل صار الزوج العصبي زوجا هادئا عندما لم تصبر زوجته عليه، أم أنها أثارت غضبه أكثر؟ هي كده. فالإنسان سبحان الله، يعني هذا الأحنف لما قتل ابن أخيه ولده، الأحنف ابن قيس حليب العرب، جاء واحد أبلغه وهو يجلس محتبيا. محتبيا يعني ايه؟ يعني ضم ركبتيه بيديه كده وجالس وسط اتباعه وقومه. كان احنف رجل مطاع، فهمس له ان ابن اخيك قتل ولدك. فلما اكمل حواره قال اتوني بالقاتل. جابوه مقيدينه عشان لا يهرب، فكوا قيده، وما فك الاحنف حبوته، يعني ما فك، يعني زي جلسته زي ما هي. ثم وضع يده على كتف ابن اخيه، قال اقللت عددك وفرحت عدوك وقتلت اخا لك، انت حر بوجه الله، اعطوا ام القتيل ديته لانها غريبه، هي مش من القبيله عندنا، فاعطوها، انا متنازل عن الديه بتاع ولدي، لكن ام الولد دي من قبيله ثانيه، اعطوها الديه من اموالي. فودى يعني ديه ولده من ماله لابن اخيه وانتهت القضيه. بالله عليك، طبعا واحد يقول يا اخي ده كلام، يعني كلام مش سبحان الله. طب اقول لك انا شيء، الله يرضى عن سيدنا عروه بن مسعود في يوم